يعني مثلا إذا في حلقة علمية وطالب القلم ثم ختم الدرس في هذا الدعاء يعني يخالف الحديث من الله تعالى. لا ينفع. نحن نعلم أنك كسب إذا هل يجهل أن ينشره؟ وقع على أحياء كنا لكن لا نفتح عن هل يجهل أن ينشره؟ ولم يشارك في سؤالك. هذا الذي ننشره. الجواب هو ما سمعتم حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفهم التفسير الثاني انه كان يوجد احيانا مشاوي يتلقاه منه من حوله واذا كان الرسول عليه السلام او الانبياء كلهم كما قال نحن معاشر الانبياء ما نورث مالا او شيء من ذلك انما ورثنا علما العلماء ورثوا الانبياء فاذا كان هذا الذي يقرا أو يكتب المنزل في هذا الدعاء وعلى أثر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الجن ينبغي أن يتبعه على القرن التقليدي الذي سماه صلاح اليوم من قلنا لكن سنة العلماء سنة تعليمية وسنة تركية فإنما كان يجهر أحيان التعليم نحن ينبغي أن يجهر بذلك أحيان التعليم ولكن كما سبق التفسير أنه ليس من عادته عليه السلام أن يرفع صوته بالأذكار والدعاء فإذا نحن تارة ننزل تعليما وتارة نشد اتباع من خصمه. نعم المؤمنين هذا الدعاء نعم ويرفعون أيضا لأن هناك أحاديث كثيرة فيها الحمد صلوات الله هي الحمد على رب الدين الدعاء اي نعم ان الله يستحي من عن زيده ان يرفع يديه فاذا رفع يديه الدعاء ان يرد الصفرا خارج سيده نعم.